نقلنا حركة الأول فسكنت بعض عمياها في اللام الثاني. الله ولذا نحن قال على وزن أفعل أصلها نقول إنها أي لل أو لا يا أهم ما ذي عندك بلا حقة الوصف كفى ماذا تسطرها من غير ما بعد الحركة وادغم أما ذا قال لا بل تنقل حركتها وتدغم مدغمة ها ايوه أصلها أي أي أصلها أي لل على أفعل بس كده كذا لي الوزن على وزن أفعل كيف أصلها مع ال نرفع بعدها بلا ال بتقول في كذا ال ايوه ابعدها ما بلا بس يبقى الوزن افعل اي ل افعل ايش اي ل هو ده حد زبر الصغار كيف ما بدخل ال لا قال جيب افعل منه ايوه جاوب دو اي لل في زي الحال بس جبر الادغام ولا كذلك من الوج الوج ما بلا على في التعريف بجيب افعل من وج من وج ها النبي حددها وين معك ود ود مدغم ولا بجيب أفعل منه محتاج تدغم الحرف لا يزيدنا وجبر الادغام ولا متحركة أي لا بيعتبر الحركة ويدغمه ولا الرضي ويشنها تنقل تروش ولا لا يزيدنا نحن نشيل لنا كل الوزن يذكر لنا الوزن هذا الحين هالوزن قال فيها الحالتين إما أنه يجوز لك ليش التقاء الساكنين فيها ولا ما يجوز لك قال على مذهب الرضي أنه ما يجوز ليش لأنه ما يجوز عنده إلا بياء التصغير فقط أما هنا ما يجوز أما على مذهب غيره لا ما يجوز مذهب المؤلف أنه يجوز بياء التصغير سواء إذا قدياء ساكنة تقول يجوز حربي وذي قال على التصغير فهذا إذا على مذهب على مذهب الرضي كيف نسوي؟ قال لا نقول الحركة وادغم حرك الايه حرك الواو ولا الياء لكن لا تقي ساكن في أي لل ها كيف تسوي تقول أي لل فيه نقول حركة اللام الأولى على الياء وارجع ادغم قل أيل الله وفي وفي ود نفسه ود وهو كذلك قال ايش يقول ايش اي اصلها او دت او دت لا تدغمها الا بعد النقل نقول الحركة حركة الواو الدال على الواو نقول اوى وادغم اود ساكن بدون ساكن غير متحرك. أنا متحرك. أنا أصلاً متحرك. الحرف الأخير أصله الحركة. ولا بيتغم إلا الأول فالثاني ما بيتغم الثاني فالأول. الأول لا ما هو ساكن على وزن أفعل. على إحنا دي بنشيل الوزن. بنشيل الوزن على وزن أفعل. جيبها الوزن نفس الوزن أفعل أي لل وأودد يعني كذا فإذا لا تدغم إلا بعد النقل إن ذي قال لا فالأولين قالوا جاهز إنك تدغمه ولا تنقل وانتقي ساكن سهل من المغتظة الله إذا قال إنما بلا حذف الحركة وأدغم إلا عادة على وزن إذا هو العلة سهلة وجب نقول وزن قالة

الله إن شاء الله. هنا يشتي إن الحرفين المدغمين في كلمة لا بد أن يكون أحدهم من ماي ما حرف مد ولا ولا يا التفصيل هذا المدغمين من حيثه. فإذا يقدوا على تيصفة بدو لا بيشترط أن يكون مد ولا يا التفصيل ما عدا على مذهبه لا بد أن يكون إيش يا التفصيل فقط. لا لا ما هم غير ما هو ما هو من ذي الباب اللي احنا فيه الضال ما بشيء ادغام هنا ما ادغمنا المد فيه في حرف هنا يبين لنا انه لا بد ان يكون يا التفصيل ولا وفي غير ذا الموضع قال لا بد ان يكون حرف مد هذه بات ادغمه اما حرف مد اذا هو في كلمه واحده ولا يا التفصيل هذه بات ادغمه هو يصدق ها اذا هو في كلمه لا هو يصح هي منها بيجي هي هي نفسها الضال لا ما فيها ادغام ما فيها ادغام قال يظهر من كلام نجم الائمه هنا وفي الادغام في باب الادغام ان المدغم والمدغم فيه وين ماله المدغم والمدغم فيه ان كان في كلمه واحده وجب ان يكون الساكن الاول من المدغمين مدا او يا التفصيل كل ادغام في كلمه لما الضالين ما بشي فيها ادغام لا يا اخوي هذا في باب الادغام في باب الادغام غير ذي ابتر وإن كان أصبر وإن كان في كلمتين لم يشترط إلا كون الأول لين مطلقة هو مثل ذي في ذي الباب فظهر أنه فرق بينهما في كلمة وبينهما في كلمتين وظهر لك أيضا أن قوله في هذا الموضع أنه يشترط أن يكون المدغم والمدغم فيه في كلمة واحدة ليس على ما ينبغي قال ان احنا بنتغم من غير في كلمة ما بنحتاج لا يكون جياء ولا لا يكون مد ولا يعطف هذا ما هذا يشتي ذا الحين هالمدغم والمدغم فيه يشتي في باب الاسكار ساكن قال وش اشترط هنا قال اصبر وفي المدغم قبله لين في كلمة واحدة ويشتي ذي وش في باب التصريف لا في باب الإذكار ساكن ما بلا قال قال إنه يشترط أن يكون المدغم والمدغم في كلمة واحدة هو اشتهنا في باب أن يكون في كلمة واحدة بحيث أن لا يكون الحرف المدغم في كلمة والحرف الياء ولا لا ولا الألف في كلمة ثانية إذا قال كذا ما وصاب لا في باب الإذكار ساكن الله هذا لأن نفسر قال في هذا الموضع هو إنه يشترط أن يكون المدغم والمدغم فيه في كلمة واحدة في ذي القول قال ليس على ما ينبغي ولا أخفى ما في العبارة المصنفة عن قوله في المدغم إلى آخره من عدم الوضوح في المعنى المذكور لأنه المقصود به إنه يريد قبلها أن يكون أيوة قبل الحرف المدغم إما ألف ولا يعني إما مد ولا لين من حيث هو قال وتوجيه هذا الزركان كبه لا لا ما اشتي لا لا ما اشتي مني لا ويبال لم تغل لا ما اراد لا ما اراد لا وتوجيهها بأن يجعل في للسببية، لأنه قال وفي المدغم قبله لين يجاوده بسبب، أي يغتفر بسبب الوقف وبسبب المدغم كائن قبله لين، يغتفر بإزقاء الساكنين بسبب كونها كون قبلها حرف ليه كأنه قال يغتفر بسبب الوقف وبسبب المدغم حال كون قبلها حرف ليه يغتفر بالسبب هذا أجلي يصبر المعنى أو الكائن يعني ما سبب الجوه في المدغم نفسه كه؟ أيوة أفسر وش قال وفي المدغم قبله لين في كلمة كأنه قال ويغتفر بسبب إيه؟ بسبب الوقف الذي هو الأول في للسبب وبسبب المدغم الذي قبله إيه؟ حرف لين أنا أشتري لا يقلع لا يجيه ولا يوفي للسبب لكن بيظهر إيه؟ أوضح. إحنا ما حين نقول إنها في الوقف وفي المدغم قبله لي. ما هو في المدغم نفسه؟ لا بسبب. لا شيء إنه يعني ما بيفهم إحنا فهمنا إنه يكون الحرفين المدغمين نفسهم. ما فهمنا ذي. كأنه قال في المدغم نفسه كأنه قال في الحرف الذي أدغم وقبله لي. لين. إيه وقت في رأي الحرف الذي يا مالك اختبر هنا في الامرين في ذي او في ذي واضح ما فيه او يجعل لين مبتدا وقبله خبره مقدم عليه والجمله حاليه يقول ايش وفي المدغم لين قبله نفس المعنى وش به من بس المدغم لين قبله حال كون في المدغم لا قبله لين قبله لا جاء الجملة حالية حال كون لا حال كون قبلها مدلين لا وقال سر أو يجعل لين مبتدا وقبله خبر مقدم عليه والجملة حالية كلها جاء وفي المدغم حال كون قبله لين لا حال كون لين قبله حال كون اللين قبله ولا في حالة كون اللين قبل قبله لا العكس جو الجملة الثانية خبر مبتدا ماذا مبتدا اللين وقبله الخبر والجملة حالية حال في المدغم حال كون اللين قبله لا يسبر المعنى تفهم المعنى من غير ذلك ترينا ومفهوم واضح وفي المدغم قبله لين إلا ذيه محق بالفاصلة حينها بالفاصلة حين جاء بالفاصلة بعد قبله كانوا في المدغم قبله لين مثيح ايه وبسبب المدغم كائن قبله لي ما يقدر يقدر قبله متعلق كائن لا بسبب المدغم كان جوا الجملة هي حالي أفضل حال خم إيش خم قبله ليه قبله جوا قبله لي متعلق كائن وين؟ بسبب المدغم هم معطوف على ذاك الأول يغتفر بسبب الوقف وبسبب المدغم فإذا جار المجرور متعلق بايش يغتفر لا بسبب المدغم حال كون كان قبل أهله ما يجد أنا عاد كلام الراضي مثله عندما قال أن يقول المدغم الطريق لعدها أغمض ما هو يزاد بالقبلية أي أن يسكن له المراد وباقيه ويراد ما به ويزاد ويراد بالقبلية أن يسبقه، هذا معنى كونها قبله يعني سابق له، ولا يفصل بينهما فاصل. نجلس ما قبض فاصل ما عب الشركة ساكنة. قلنا جاو ما عد، قلنا ما جاو عد أخوه، ما عد أهل تقابل بالألف. الرضي ما بيعتبر أشد، ما قال لقاء ساكنين أشد لقل الوقت، لقل الوقت ما هو لقل. والحالة الثالثة مما يغتبر فيه التقاء الساكنين ما الساكن الثاني فيه أي في حكم الموقوف عليه، وذلك نحو ميم باص عين من أسماء حروف التهجي وأسماء الأعداد والتعداد، نحو اثنان ثلاثة. ما هو ما بشي وقت حقيقي، ما حركة لك تقول تفعلها، لا الموقف الذي حركة هو تقوم عليه، ما بشي ما بحد يقول حركة، ما تقول حدا يقول فلا سنين قاس خليه ما تقول عرام تبقى التركي مش مع التركي بان هذا الحين معنا أسماء الأعداد واحد اثنين ثلاثة هذا والتعداد عمرو بكر زيد كذا حين أدنى الساق حله محله محله الحرف الأخير ساق ثاني كيف؟ ما عاد هكذا يفرقوا من الكلمة قلنا كيف؟ ما هي ماشي في ثلاثة؟ ثلاثة لا في ثلاثة عبه الكاسات عبه ثلاثة نحو اثنان ثلاث ما عدها قدي فتح آخر الحرف لقل الساء الثاني قلنا ثلاث قلنا جاب ثلاثة هيا ونحو زيد وعمر وبكر مما بني لعدم التركيب هذا حنا جدنا لا يقول أربعة أربعة أربعة لا يتحرك مما بني لعدم التركيب الذي يتحقق معه العامل الذي هو شرط الإعراب وقفا وصلا يعني ما بيتحقق إلا مع وجود العامل مع التركيب وقفا وصلا أي يغتبر فيه التقاؤهما في حالتي الوقف والوصل أما الوقف فلما مر ما هو بدوك لا إشكال وأما الوصل وهو المقصود هنا وإنما ذكر الوقف استطرادا فلأن هذه الكلمات وإن اتصل بعضها ببعض في اللفظ فآخر كل كلمة منها بحكم الموقوف عليه قال لأن كل كلمة مقطوعة عما بعدها من حيث المعنى وإن كانت متصلة به في اللفظ فيجري في آخر كل واحد منها حكم الوقف لعدم تعلق شيء منها بما بعده ما بشي تركيب أي بالفعل ولو قلت واحد اثنان ثلاثة ما بشي لو طبقت بها واحدها بعد واحد ما هي تركيب ما بشي تركيب لا يقول واحد هكذا ركبت مع ما بعدها فإذا يكب بها حركة ما عاد بها ما يكون الحركة إلا مع وجود العامل التركيب مع وجود التركيب والتركيب اللي بيحصل معها العامل لا يقول واحد اثنين كذا ثلاثة على عطيق والحال الرابع اغتبر فيه التقاؤهما ما دخلت فيه همزة الاستفهام على ما أوله همزة وصل مفتوحة ولا يكون ذلك إلا في موضعين أحدهما المعرف باللام نحو آل حسن عندك ما همزة الاستفهام ولا والف همزة الوصل لا تحذف قال لا يلتبس ما جعت به بارتبس الذي ما هو استفهام الخبر وثانيهما أيمن نحو أيمن الله يمينك عبد حمزة المبلا واحدة أيه. هذا بيستفهم يعني هو هل هو يمينك ذيه؟ يعني هو يمينك لا آية من الله هو يمينك؟ هو الذي حرصت انتبه؟ آية من الله يمينك لأن همزة الوقت ما بلا كان الهمزة زايدة ما بلا في معنى أيمن ومعك همزة همزة الاستفهام أولا أحدى ممدودة ما بس أبعدها فإن همزة الوصل فيه ما لا تحذف لارتباط الاستخبار بالخبر لو قلت الحسن عندك لو حذفتها تقدر أنه خبر لأن حركتي الهمزتين متفقتان إذ هما مفتوحتان فحركة لو حذفنا واحدها منها مرتبطت بالثانية حين الحركة الثانية وللعرب فيه طريقان أكثرهما قلب الثانية قلب الثانية ألفا محضا ذليل الحسن ما بلا مدة وهو الأولى لأن حق الهمزة الثانية هو الحذف والقلب أقرب إليه من التسكين الذي فيه إبقاء ما للهمزة أصل التسكين إما بالحذف ولا بالإيه ولا بالقلب والقلب أسهل من الحد هنا في ذا الموضع عما يبقالها يعني انت وصل لأقرب الطرق دي بس ورحصل بها ليش الحذف ولا نخسر كيف خسارة الحذف في الكلمة هي أعظم من خسارة القلب بدي أول شيء نقلب إذا بس بتخط الكلمة بالقلب ولا بالنقل ايه ولا نحذش فإذا ما اعتبر أرجع مرجع إلى ليش إلى الحذف قال القلب أقرب إليه من التسهيل الذي فيه أذيه قلنا الحد الذي فيه إبقاء أمه للهمزة الألف هي تبقى خف الكلمة بها وهي أحسن من حنحذفها براس تبقى ألف ولا تحذف هذا اللغة الأولى والثانية التسهيل الثانية بين الهمزة والألف جيبها وسط ما بلا بات كل لا الأول هي ثابتة هل ليش الثانية قليلة من على هل لا نمتع الأولى بس نمتع الأولى بعمتكها ولا ما بيسكو لك عبد تنطق قليلة بهمزة خفية هي التفكير الثاني هو قلبها همزة فأقول كذية لكن خفف عليك أن نطق بها لا تنطق بها من احفظ الحسن وذاك الحسن ما بشي لا تحرك شيء يعني خفي ما في سر لا البصير انه هي صنع بها فوق قالوا ازويل وين بيسموه لا يسموها صنعاء اللهم صل على محمد يقولوا فيه يقولوا هب لها ضيطة ها يهبوا للهمزة الثانية كذا يعني هب لها هي حركة يعني ايوه ايوه يسموها اقول لك كذا يقولوا طيب هي اعثر شيء اعثر النطق بهذا لا هي ولا هي الف وحواسط ها وينه؟ آيمن الله ولو ولا هي ألف واصل يعني ما لك واصل بلا مدة آيمن أبشر هي واحدة ولا لندمج ما عندها لا مدة واحدة ممدودة بس ما بفرق الله بسيط بالنحكة ما بيتروبها إلا صار من القراء يغلط واحد فيها إن يقرأ قراءة نافع فيها مع أكثر الناس ما بيستطيع إما القلب أنا داري لكن لا ذي هذه تبكيلها بين الهمزة والألف ضعيف بقراءة نافع أرأيت تبكيل الهمزة أرأيت إحنا بنقرأ متحها كل قراءة ما في النقرام حقك ما بنقول أرأيت. لا تحذر اسمعي قارئ بقدر تقول. التسهيل يعني هو حاصل من غير إحنا بنسهل بنخرجها من على الحلق ما به. أكثرها لها مزاج. محتاج إذا أنت شيء تنطق بها قال لنا بيتصوع واحد. أرأيت. أنطقها من إيش من على المعدة. هذا نطقها الحقيقي. لكن إحنا بنطق ما مزح. إيه إذا قلنا أرأيت هذا مزح. ما هي هم حتى لا تمس لا تمدها ولا تمشي ايوه ما بلا اجيبها من على الحل لا تخرجها من نفسها فرق بين التسهيل وبين القلب ارايت لا ارايت ارايت لا تسهيل ما ما هي محقق محقق بصير اخرجها من مخرجها من خلال الحلق الله ضرر يا الحمد حتى لو القراءة دي كيف يخرجوها سمع واحد العبد الباسط ولا غيرهم هذي بيهم قراءة صدق عارف يمكن تقال همزة كيف تحتاجي تحتاجي توقف معها الهواء يخرجها تقول أرى أيسا قال فإذا قلبت الثانية ألفا التقى ساكنان ولم تحذف الألف المنقلبة عن الهمزة لأن لا يعود اللفظ الذي كان الفرار منه إن قل إيش آل حسن آل حسن فإذا اجتمع عليه اللام اللام والألف اللام والألف ولا حذفنا الألف أبقينا على حالة فقلنا بيبقى بيحصل إيش الالتباس وهنا لما قال على ما مر لنا أن المد خفف عليه خفف أزقاء الساكنين ما جاء عاد السعيد الحسن وهون ذلك كون الألف أمكن في المد من أخويه هذه هو الواو والياء يعني أمكن يعني أمكن في المد دي وقولهم لا والتقاء الساكنين في قولهم التقت في القتال البطان في القتال البطان شاد لخروجه من الأربعة الأحوال يقال في المثل في المثل التقت في القتال البطان في القتال البطان نجيب الألف لا نحذف في القتال البطان قال إذا تفاقم الشر يطلقوا ذي المثل لا قد اختصرنا تقول ما حلقت منا قال كانها مأخوذة من ايش من التحليق بالشيء كما قد حاصروه من كل جهة وحلقت قال لأنهما لا يلتقيان إلا عند غاية الهزال عند غاية هزال البعير الحلقتين اللي بيجوا في الفرشة دي تحت القتبين جابوا في حلقتين كذا ما هو ما بقيه أصلها بيخلوها عريضة كذا في كل الحمير وغل كما شدوا عليه ربطوها يشبحوا فيها بيقيه مثل غونة للحبل كما تلاقوا الثنتين إما يقضوا ضعيف ولا قد بتشبحوه لما خلاص كبا يندلوا يتلاقوا فقدي يعني من كل الجهتين إما شبح عسر ولا ضعف ولا ضعف عسر غاية خزال البعير وعند فرض شد البطان والبطان للكتف والحزام هو باي والحزام الذي جعل تحت بطن البعير لا بيهبوا بيدندلوا منك كذيها يهبدوا موجود فيه قلنا لك مثل الغونة يغونوا فيها لا الشد لا ما هو للحمل، لا هو قتب نفسه. الحركة دندلوها على مثل هذه الخالة اللي بيها بالرجلين بيها مثلها ما بلا ما هي للرجلين لكن هي صغار حلق مش يسودها البطانة دي تحت القتب القتب فيها بوه من خشب ما لقد يركبوا فوقه ولا حملوه فرأت جوه خشب بيطرحه والبطانة دي تحت فيها بو مثل برنع أهل الحمام دارت فيها بو بز جوه لقي الله يتأثر القتب القتب هو الاسم الذي بيطرحه من خشب لقي يحمله فوق ما يركبه فوقه ولا يحمله فوق على خشب على خشب على خشب تقولي أيوة هيك تكشف تقولي دي بيحملوها ما ما رشيت ولا على يعني على خشب دي بيطرحوا فوق ما على رشيت لا عندك غير غطاء يقولوا غير غطاء الله فوق أما القتب لا هو اللي يعني الخشب دي بيطرحوا ولا الحقيقة دي بيطرحوا له تنزلتين كذا يهم بالصلاتين ما جل ويطرحوا فيها هذه حلقة قلنا لك اللي كنا يشدوا فيها إذا وقعوا فل ما بقي كاملة لما يفلاته قال فيه حلقتان مثل سكتا فقد بلغ الهزال أو شد البطان أو شد البطان غايته البطان الذي هو معلق به هو بطان القتبين وكأن وجهه مع الشذوذ أنهم قصدوا تقطيع الحادثة ليبقى إلى ألف في تطويل الصوت أوه منين شاء الله الحين هذه حلقتان بطان في سيئة حلقتان بطان يستخدم في حلقتان بطان تستخدم في كل شدة يعني أيوة مثل كل شدة ومثله في الشذوذ يبقى ألفها في قولهم هل ألفها في قولهم هل الله هذا وش قال ألف والألف كان يفصلها يبقى ألفها ألفها في قولهم هل الله وش هذا وش هل الله هل الله هذا لا أبصر وذا فصلها ويا يعني ألف يا ويا أي كقولهم أي الله يا الله لا لا أي أي يا أي الساكنة مع الله مع ألف الله أبلا غلط بهذا محمد يا ساكنة الله هذا لا بقي كذا يفكر جملة لا عاد وش عاد ما عاد بشي يا جدنا ها الله هذا مثل الحين نقول وكذلك يا هي وحدها ها يا أي وش عاد ذا ويا أي وش يعني أي الله كقولهم أي الله أي الله كان أيوه تبقى لي ساكنة مع التقاها بلي بالله ما هي بتلتقي بلان وهي حد يستخدمها بالكتب هي أي الله كأنها بالكتب قال أصلها أي والله قال أن الهاء هو ضمن حرف الكتب لا أصلها قال أصلها أي أي الله أي والله يعني تقول جواب وارجع تاني تقول والله كتب والله مثلها كأنها كتب الله لكن هذا باقي كقولهم ولا في قولهم الله ذا ها في ذا باقي في قولهم الله ذا وش تنا ها يعني والله انه هذا انت تقول والله